إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، عجيب هي حكمة الله، وعجيب من يتحدى قدر الله. فها هي قصة من قصص القدرة الإلهية في إبطال سحر السحرة وفي زلزلة عروش الطغاة، إذ ينبئ الله عز وجل خصمه ماذا سيفعل به، ويبين له الطريق التي سيقضي عليها بها الرب على ملكه، وكأنه يقول له: تحضر، اجمع قوتك، استفزز من استطعت من خيلك ورجلك، واملأ الأرض مما تحب وتقدر عليه، فها أنا قادم إليك، منك أنت سأدمرك، وبيدك أنت سأقضي عليك، وأنت تنظر إلى حتفك وتمشي إليه برجلك. كان رجل هو فرعون تأله على بني قومه وأجرى الأنهار من تحته، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تعقلون؟ له جنده، وبلغ من شدة بنيانه أن أجرى الماء من تحته، وأمر الناس بعبادته، واستخدم كل قوة، حتى إنه لما خرج بنو إسرائيل من تحت ملكه استصغر شأنهم وقال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شرذمة، وجمع معه السحرة الذين يسترهبون الناس، والرهبة هي سبيل تعبد الناس للمرهوب، فإن الرهبة تؤدي بهذا القلب إلى الخضوع لمن خاف منه. فأتوا بسحر سماه العظيم بأنه عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، فهو رجل يملك كل شيء، حتى إنه لا يقدر أن يغير صور الأشياء في أعين الناس، فيعيشهم في رعب وكأنه على باب كل أحد، بل تحت سرير كل نائم، وهو مطلع على خفايا الناس وعلى أحاديثهم، ويستطيع أن يريهم ما يرى. لا أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. وإذا رأيتم شيئا فأنا لي من الجند والقدرة والصناعة ما أن أريكم حتى أعمد بيوتكم أنها أفاعي وأنها من جنودي. وعنده قوم مستضعفون أذلهم، لما عصوا الأنبياء وعصوا الرسل، قال الله لفرعون وأنباه أنه سيأتيه ومن داخل قصره. هذه معركة تختلف عن كل ما يدبر الإنسان في معركته مع الإنسان، فإن الخصوم يخفون خططهم على خصومهم لتحصل المفاجأة، ويستغل عامل المباغتة كما يقولون. الله عز وجل أجرى الحديث في مقدمته بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، فهم ضعفاء لا قدرة لهم من ذواتهم أن يصنعوا شيئا، ونجعلهم أئمة، قادة لهم أتباع، والناس يتعلمون منهم ويأتمون بهم. فإن الإمام قيل أخذت من الهامة، وهي الرأس التي تقدم الشيء وتسير ما كان وراءها من بقية البدن، وبه يحصل القصد. أما الشيء قصده، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، والإمامة لا تكون إلا بتمكين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أما فرعون فهو صاحب القدرة السياسية والعسكرية والقائد الفكري الذي تتطلع إلى أقواله البشرية أو هكذا يظن نفسه، فهو لا يريهم إلا ما يرى، ولا يجوز لهم أن يفكروا خارج سلطانه ولا خارج ما يقول. بل إن الرشاد لا يكون إلا من الإشارة التي تنطلق من إصبعه، هذه هي الطريق، فحينها تكون الهداية لا غير. الله عز وجل قال لخصمه سأقضي على ملكك من داخلك. فزع فرعون، جاءه السحرة، جاءه المنجمون، جاءه أهل الفكر المستشارون، سيقضى عليك من داخل ملكك، فماذا تفعل؟ من أين سيؤتى؟ من داخل خصومه الضعفاء الذين استضعفهم وأذلهم وجعلهم عبيدا وسخرا، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. أما الأبناء فيقتلون، وأما الإناث فيبقيهن للخدمة. فترى جمعوا أنفسهم وجمع فرعون حاشيته والملأ، قولوا لنا ماذا سنفعل؟ كان باستطاعة فرعون أن ينهي المشكلة ويقول لننهي المشكلة وماذا ونهتدي، والرؤيا لها حدث علوي من الإنسان، وهي تنبئ أن هناك ثمة من يقرر. عندما أنت ترى رؤيا وأنت تعلم ويكون في اعتقادك كما هو اعتقاد المسلم بأن الرؤيا ستقع، إذن هناك من يقدر، وإلا من أنبأك بوقوع الشيء الذي ستراه؟ إذن هناك من سيوقعه. دلونا على هذا الذي سيوقع هذه الرؤيا حتى نتبعه، لأنه هو صاحب الأمر. أيها الإخوة الأحبة، الكافر لا يفقه. بالله عليكم لو كان أبو لهب في رأسه ذرة من عقل أو من إدراك حين ينزل قول الله عز وجل تبت يدا التحدي في هذه المعركة على المكشوف، ليس هناك شيء سري، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. فلماذا لم يهتدي وهي تخطر على بال الصغير لأبطل القرآن؟ لئلا أصدقه وأبطل أمره وسأتبع أمر محمد، فيا محمد أنا من أتباعك وآمنت بك. لكن الكافر لا يبقى، والكبر في نفسه يعنيه عن رؤية الأمور العظيمة، والحقد في القلوب يعمي ويصم ويصيب البصيرة بالعمى. هو فرعون كان باستطاعته وقد علم أن هناك ثمة قوة تنبئه من خلال رؤيا رآها أو إشارات من المنجمين بأن هناك من سيخرج من تحت كرسيه ومن داخل سلطانه، بأنك يا فرعون بأنك مدمر وأن ملكك زائل وأنه سيقضى عليك من المستضعفين. جمع فرعون حاشيته وقال لهم دلوني ماذا سنفعل. كانت النتيجة اقتلوا الرجال، إذا كانت الهلكة عن طريق الرجال فاقتلوا الأبناء الذكور وأبقوا النساء واستحيوا النساء، أي ابقوهن على الحياة. وهكذا هي معركة الرب مع خصوم الله، معركة بينة واضحة. فبعد ذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه هي بداية آلام المخاض، فلا بد من الفراق. والأم من أصعب ما تعاني هي أن تفارق الأم رضيعها أو أن يفارقها رضيعها. بماذا؟ بيدها تلقيه. وعلى خلاف السنن ماذا تصنع؟ ألقيه في اليم، ألقيه في اليم. و ولو رأيتم كل حروب أهل الإسلام مع خصومهم فهي على خلاف نسق ما يعرفه الناس، ليس لدرجة إلغاء السنن بالكلية، لكن البحاث حين ينظر إلى شخص في عمق الصحراء في قرية اسمها مكة، هي أم القرى، شخص تصور هذا الكهف صاحب 40 عاما، اليتيم هذا الذي لا يملك مالا، بل كان أمره أن يرعى غنم قريش على أجرة قراريط لها، ويمشي بين الناس ويدعو الواحد والواحد، فلا ينتهي جيل أمة واحدة. تفكر، جيل واحد لا ينتهي أمر الجيل حتى يكون لهذا الرجل له جيش يضرب في الخافقين. الذين يدرسون مسيرة البشرية وحركة التاريخ وحياة الأمم يعجبون، ما هو عامل القوة في هذا الشخص؟ أي شيء يملك هؤلاء؟ كان مقدار سرعة سيطرتهم على العالم هو مقدار مشيهم وسرعة سيرهم، هذا هو فقط. موسى عليه السلام يأمر ربنا سبحانه وتعالى أمه إذا خافت عليه، وعيونه فرعون قوية، ومن عيون فرعون هو البحث حتى عن الجنس، فإن إبراهيم عليه السلام لما دخل مع زوجته سارة مصر، وكان قال في الحديث الذي روي في الصحيح أنه كان لفرعون مسالح جنود عيون يقفون على الطرقات ليرقبوا المرأة الجميلة، فرأوا إبراهيم ورأوا زوجته وكانت ذات جمال، نقلوا لفرعون، هذا هو قانونهم ودساتيرهم، أن هناك رجلا غريب قد دخل ومعه زوجة جميلة فالحق بها، وكان من أمرها ما كان، فإذا خفت عليه يا أم موسى فأرضعي. هذا أرضعيه كقول الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخلة. المرأة التي خرجت الآن من ولادة ونفاس وما زالت آثار الألم عليها لولادتها لوحدها، تؤمر بأن تهز النخلة، فماذا ستنفع قوتها مع النخلة؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهنا فإذا خفت عليه فأرضعيه، فقط انظر إلى بلاغة القرآن، وقل جاء الحق وزهق الباطل. انظر بالله عليك إلى هذا التعبير القرآني في حركة الحق، قال وقل جاء الحق. الحق لا يحتاج إلى تلك المعافسة وإلى تلك الصخب الذي تصاحب الإعلانات على أشياء الدنيا وشهواتها. الحق فقط بحاجة إلى أن يمشي. وتصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يسير فقط يتكلم. هذا المسير هو الذي يحرك الحياة، ويغير الماء العاسن إلى طهارة وطهر. فقل وقل جاء الحق، هذا هو أمره. هذا المجيء اليسير يقابله وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل، انظر إلى الزهق، زهق. تأمل أيها الأخ إلى هذه الكلمة المكونة من ثلاثة حروف وهي تسارع في الخروج، بخلاف ما لو قلت وقد ذهب ومشى أو تغير اندحر، فإنك تحتاج إلى نفس. وفي هذه الكلمة من السرعة ما تدل على واقع حركة الباطل عند خروج روحه منه، فإن الزهق هو خروج الروح، زعزعة الروح في داخل نفس الإنسان. ولما وصف الله حالة المجيء وما تصنع قال هذا وقل جاء فعلك أنت، أنت عليك أن تمشي، أن تتحرك، لكن هذه الحركة ربنا عز وجل يقرر لما هي فعله. قال جل في علاه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فعل الإنسان هو المجيء، وفعل الرب هو القذف. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ومشى. هذه القافلة الصغيرة ارضعيه، اقذفيه. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، إنا ردوه إليك ولا تخافي ولا تحزن، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أين يذهب؟ أين يمشي هذا الطفل؟ أين يترعرع؟ إنه يترعرع تحت بصر فرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه هي الآيات، هذه معركة واضحة. ومرات كثيرة أيها الإخوة الأحبة الباطل يجعل فسحة للحق، إما لغروره وإما لاضطرابه وإما لعدم معرفته أو لقوله اتركه فهو بين أيدينا، وذلك على قول الخليفة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، اتركوه فهم إنما تحت السيطرة. هذه سنن وإن تختلف في صورها لكنها متحدة في منهجها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أي واحد أن ينبري له وأن يقتل هذا الشخص وتستريح قريش منه، فلماذا يقتل ويخرج من بين أيديهم؟ لأنها إرادة الله، ومن غالب الله غلبه الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ماذا يفعل الكفرة؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم كلمات لا قيمة لها. ويأبى الله، إنها معركة بينهم وبين الله، ومن يستطيع أن يحاجج رب العزة والجلال؟ من الذي يستطيع أن يغلب الرب؟ والله غالب على أمره، الله غالب على أمره، مقتدر على كل ما خلق، ولا يغلبه من خلق، لأن قوته إنما هو من قوة الله. شرذمة قليلة شرمة قليلة، إنما هي رحلة الصيف نستخدم بها بعض ما نصنع ونمارس بها لعبة الصيف بالطرائد الهاربة. هكذا قالوها، وهكذا افتتحوا الحرب، هكذا افتتحوا هذه الحرب. هذه أمريكا الكافرة، هذه التي يقف الرؤساء والقادة على أبواب بيوتها يطرقون ويذرفون الدموع ويقولون لها لك العتبى حتى ترضين، أي يرتمون على عتبتها يسترضونها، وظنت نفسها أنها تقدر على كل شيء. فقالت هي رحلة قريبة، هؤلاء شرذمة قليلون، وهي لا تستطيع، لأنه إذا كان الكبير بضخامة بدنه وليس بهداية الله له لا يستطيع أن يدخل في مضايق الطرق، فمضايق الطرق لها رجالها ولها قانونها وأسلوبها في الحياة. هذه المعركة أيها الإخوة الأحبة، سبوا على الإسلام وقالوا هو الرجعية كما قال رئيس وزراء إيطاليا، وأرادوها حربا صليبية، وجيشوا جيوشهم وملأوا نفوس أبنائهم بأننا سنضرب كل عمامة، هكذا قالوها، من أجل القضاء على الإسلام. أما الإسلام الذي يحبونه فهو الإسلام المزور والإسلام المعدد. وإن من فوائد هذه المعركة التي ينبغي على أمة الإسلام أن تعتني بها، أولا إن هذه الأمة هي أمة رسالة. نحن ما خلقنا من أجل أن نبني الدنيا وأن نرفع العمارات وأن نشيد المصانع، لو كان هذا مقصد الأنبياء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل شيء نجارا، فإنه لما احتاج أن يبني منبرا له استعان برجل نجار، ولم يكن رسول الله نجارا. هذه الأمة هي أمة الرسالة، هي أمة القيم. الأمة هذه أيها الإخوة لا تعادي ما يصنع الناس من الدنيا، لكنها ليست هي، هذه الأمة معنية بأن تصنع للناس رغد عيشهم. وقد دل هذا الحدث أنه كلما ارتفعت الأمة في رغد عيشها كلما كانت مثقلة في حركتها من أجل تنفيذ هدفها، بل مقصد وجودها في هذه الحياة. لو كان في أفغانستان عمارات شجدت كما هو في بعض البلدان، ولو كانت فيها دنيا مؤثرة وكان فيها البذخ، وشيدت أبنية الناس برقائق الزجاج التي تكسر بالصوت لا بقرع اليد ولا بضرب الحجارة، لخاف الناس ذهابها ولتخلوا عن عظيم القيم التي تمثلوا بها، لتخلوا عنها من أجل مخافة ذهاب دنياهم. فدل هذا على أنه لا يقدر في هذا العصر ولا في الزمن السابق ولا فيما سيأتي من الأيام، لا يقدر على حمل رسالة الإسلام، ولا يقدر على تنفيذ مقاصد الله في هذه الأمة إلا من لم يتعلق بشيء من الدنيا. يخافون، يقولون إن الحرب مهلكة ومدمرة. لماذا يقولون هذا وأنتم تعلمون من سنن الحياة أن الذي يدعو للسلام هو من وصل إلى مقاصده، من وصل إلى مقصده وتحقق له مقصده حينئذ يدعو إلى السلام. لماذا؟ لأنه قد نفذ إرادته في هذه الحياة. فإسرائيل الآن بمثل قواتها وعدد من هاجر إليها من اليهود لا تستطيع أكثر مما هي عليه، فتدعو إلى السلام على طريقتها. حتى قال قائلهم في حوار معه: لقد أعطيناكم بالسلام ما لم يأخذ كل مقاتليكم على مدار 50 سنة. ما يعيشه إخواننا في أفغانستان يمثل أيها الإخوة الأحبة عالم القيم. الناس ما زالت ممن يعيشون بعض القيم كانوا يتحدثون ويقولون إن الجوار وخسارته هي أعظم ما ينبغي أن تموت الأمم من أجله. كان من عالم القيم ما غاب عنا أنه يمكن للرجل أن يموت من أجل كلمة، والآن الإنسان على استعداد أن يضحي بعرضه لئلا يموت. لفوات عالم القيم واختلال ميزانها كان الناس إذا جاء مستجير إلى قبيلة ما ودخل فيها مستجيرا مستعيدا، فكانت القبيلة على استعداد أن تموت بأجمعها من أجل أن لا تخفر ذمة هذا المستجير. هذه قيم. عالم المصالح اليوم، عالم الدنيا المؤثرة، عالم الخبث الذي ضيع المرء أباه من أجل درهم، وضيع الأخ أخاه من أجل دنيا، بل صرفت بعض طوائف الأمة بعرضها من أجل لقمة خبز. لما صار الحديث حديث المصالح وفتح حتى فقهاء الإسلام باب المصالح على مصراعيه ونظرنا أي مصلحة يتحدثون وعن أي شيء يتكلمون، فرأينا إنما هي مصالح الدنيا. قال المفتي لنا: إذا خفت أيها التاجر في ديار الغرب أن لا يأتي إليك زبون مخافة أن لا يكون في متجرك الخمر، فلا بأس أن تجعل الخمر بمقدار يسير في متجرك حتى لا يذهب الزبون إلى تاجر آخر. قيمة مخافة ذهاب الزبون. وقالوا إنه انظروا حتى لا تتطلع بناتنا، هكذا قالوا، حتى لا تتطلع بناتنا في بلاد الغرب إلى الشبان الأجانب الكفار، فلا بأس في أن ننشئ حفلات جماعية مختلطة في داخل المسجد ليتعرف الأبناء على البنات. قيم دنيوية. والفتاوى تنهال تحت تحقيق باب المقاصد والوسطية وما شابه ذلك. حتى الدين الذي يوجب عليك أن تموت في سبيل القيمة، فمن قاتل دون ماله. لو قال قائل: من الذي يأتي بالمال؟ هكذا هو قانون العصر. الحديث يقول: من قاتل دون ماله فهو شهيد. قد يقول قائل: أي جنون هذا؟ من الذي أتى بالمال؟ أنا أتيت بالمال، نفسي التي أتت به، فمن أغلى المال عن نفسي؟ إذا جاء رجل ليقاتلني ليأخذ المال وبمعاندتي وبصدي الله له يؤدي إلى قتلي، فليأخذ المال. لما تصل القيم لهذه المرتبة من الانحراف في عالم الإسلام، حينئذ لا يصبح للقيمة أي أهمية إلا لما هو مادي. أما قيم الدين والأخلاق، كيف يموت الرجل من أجل كلمة الصدق؟ كيف يموت الرجل من أجل موقف وقفه؟ كيف يأتي عالم ليقف أمام طاغية ويقول له كلمة الحق فيؤدي إلى قتله؟ لماذا يموت؟ فهل كلمة الحق ستغير هذه الطاغية؟ وفقه عجيب ينتشر في الأمة، بل إن بعضهم هل تريد أن تزيد ذنب الطاغية ذنبا جديدا؟ فإذا جئت إليه وقلت له اتق الله ستأخذه العزة بالإثم ويؤدي إلى قتلك، فلماذا تزيد إثمه إثما على دمك؟ انظروا إلى فلسفة الخنوع، فلسفة الذل، فلسفة العار، والفقه يمهد هذا من نفسية الناس. ولذلك ليس من عجيب السمو أن يدعو الشيخ القرضاوي مثلا إلى أنه يجب على أسامة بن لادن أن يسلم نفسه، هكذا يدعو، لأنه عنده المسألة يسيرة جدا، باب المصالح أن يموت الناس أو أن يسلم رجل نفسه، وهو لا ينظر إلى مقدار التحدي ولا ينظر إلى عالم القيم. ولذلك حتى رأيت لمن يقال لهم بالمحللين السياسيين المسلمين، وتحليلهم للسياسة أشبه بتحليل البول، لكن هذا الفرق بينهم، كلاهما يخرج نجسا. قالوا كالتالي، قالوا بأن طالبان لا تفهموا في السياسة، لا تفهموا في السياسة. ما هو مفهوم السياسة؟ مفهوم السياسة أن يلوح للطلبة هؤلاء المساكين الجهلة خريجي المعاهد الشرعية بالعصا وبالجزرة، فيؤدي بهم إلى التخلي عن كل قيمة من قيم الإسلام. فكيف يموت المرء من أجل غيره؟ هكذا هو مفهوم السياسة، والسياسة هي فن الممكن والموازنة بين المصالح. فلماذا لا يسلم هذا الرجل؟ انظروا إلى اختلال الوجود، ولا نعيب، لا نعيب على الكفار أن يعادوا دين الله، لكن العيب في هذه الأمة حين يتشدق بهذا الفقه الأعوج المقلوب الذي يؤدي إلى زلزلة القيم الدينية والخلقية والعرفية لأمة معروفة بنجدتها، معروفة بشجاعتها، معروفة بكرمها، معروفة بهذه القيم، أن يأتي أناس من الخلوف ويقولون مثل هذه المقالات. هذه الحرب أيها الإخوة الأحبة أثبتت بأن الفقه الحقيقي لا فقه المصالح الذي يريده هؤلاء المشايخ، إنما هو الفقه الأصيل الذي يؤدي إلى المنازل ويؤدي إلى وصول حالة الصدام. وانظروا إلى قصة ما تقدم من موسى عليه السلام، فالأمور تبدأ الهوينا لتصل إلى ذروة المصادمة. طفل ينشأ صغير يربو فيه وهو ينظر إليه، وذكر في بعض الكتب من الأخبار ما كان يتنبأ به فرعون أن هذا الفتى هو هذا الفتى الذي تربى في حجره هو الذي سيقضي عليه. حتى ذكر في بعض الأخبار، وهذه يستأنس بها، قالوا إنه مما ذكر أن فرعون وضع موسى يوما في حجره يلاعبه، فموسى أخذ بلحية فرعون، وفرعون كان له لحية ليس كأهل الإسلام اليوم. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل حلقوا لحاهم فجنت نساؤهم. قال فأخذ بلحية فرعون وشدها، فغضب فرعون قال ما يقضي علي إلا هذا الفتى، وأراد قتله. فحزن من كان معه وقال هذا طفل صغير لا يدري ماذا يفعل. قالوا كيف نفعل؟ فقالوا له بسيطة، قدم لهذا الفتى تمرة وجمر وانظر، فهو لا يعقل، وسنرى أنه سيأخذ الجمرة دون التمر. وقالوا مما قالوا أن موسى عليه السلام جاء وقد عرضت عليه جمرة وتمرة، فمد يده على الجمرة ووضعها في فمه، حتى إنهم قالوا إن اللفظة التي كانت بلسان موسى حين قال ولا أكاد أبين إنما هو من تلك اللفظة التي وضعت من تلك الجمرة على فمه. فهو يعرفه، يعرف أن منتهاه على يديه. أيها الإخوة الأحباء، ليس هو فقه المصالح بموازنات الدنيا التي يحقق لنا وصول حالة الصدام بيننا وبين خصومنا. الأمة راكدة. قبل هذا الحدث في أمريكا الأمة راكدة، ونحن نعيش في وسط الجماعات وفي وسط المسلمين، وكان الكل يقول، الكل مجمع بأن جماعات الجهاد قد عانت الكثير وسقط منها الكثير وخسرت الكثير. تعالوا لنلملم أنفسنا، تعالوا لنعيد حساباتنا، حتى إنكم رأيتم إن البعض من غير منهجه وقالوا ماذا جنينا من الصدام، فسجوننا ملأى ورجالنا في شعف الجبال، وبعضهم مطرود وبعيد عن بيئة الأمة والتأثير في واقعه. هناك حتى من دعا تعالى لنغير المنهج. لماذا نصادم؟ هل لا سمحتم لنا يا دولة مع تغييرنا لمنهجنا وتخلينا عن العنف، هل لا تسمحوا لنا فقط بوجودنا في المساجد؟ مياه الراكدة آسف، وصار هذا الحديث في كل وسط، وكأن الله عز وجل يريد لهذه الأمة أن ترتفع إلى درجة التحدي. وفورا بإرادة منه جل في علاه ورغم أنوف كل المسلمين، صار أهل الإسلام في مهب المعركة، وصاروا طرفا يتحدث عنه، وصاروا قضية عظمى. أمريكا التجف الناس، لم تضرب زيمبابوي ولا بلاد الواقوى ولا دولة لا قيمة لها، كانت ضربة الرب للشيطان الأكبر ولأعلى درجات التأله الدنيوي، ضربة لها ذلة، واستنفرت نفسها من أجل أن تقرر ماذا تفعل. والعالم بعدها خاف، رموا السلاح وأعلنوا ورفعوا الأيدي، وبدأ هذا العملاق الخنزير القذر يزمجر أنه لن يبقي من هذه الدنيا ولن يذر، وأعلنوا أعلنت أنها ستدمر دولا وستبيد قرى وستغير خريطة العالم، وأن مجال ضربها لم يبقي ولم يذر، ستنتهي سريعا من تلك الأحجام الفسيفسائية للدول الحقيرة. والناس شجبوا وأدانوا وارتجفت أوصالهم وتخلوا، لكن الجمل تمخض فولد فأرا. وأعلنت أمريكا أنها ستنفذ حربا كبيرة لما ضد من؟ ضد رجل، ضد رجل، لأن الكل ساكن. إن مقاصد حربها عجيبة جدا، إن قبيلة من القبائل على مستوى بلادنا لتخجل خجلا ربما لا يليق حتى بها أن تعلن حربا على رجل وجعلت مقصدها أن تقضي على هذا الرجل وأن تقضي على ليس دولة يسمونها حركة حركة الطالبات حركة. وهذا أيها الإخوة الأحباء حتى والله رب العرش العظيم ونسأل الله أن لا يكون لو أبيد كل المسلمين في أفغانستان سيفرز أهل الإسلام ألفا من هذا الرجل والأمة هذه ولادة لا ينتهي أمرها وإن المرأة ليصيبه بعض الغين في قلبه فوالله إنه ليسمع كلام النساء من هذه الأمة فترتفع همته إلى الأعالي هذه أمة أيها الإخوة لا ينفع معها إلا قال الله قال الرسول هناك بعض المشايخ انشغل بالتحليل فلم ترضى الأمة منهم ذلك لأن الواقع مكشوف ولا يحتاج لأحد أن يبصره حتى الدقائق فإن الشمس ساطعة يريدون الإسلام ويعادون دين الله ويلاحقون الموحدين هذه أيها الإخوة الأحباء فترة أكرر في كل خطبة لكم والله إني لأنذر كل أخ أن يبصق على نفسه بعد انتهائها إذا رف له جسم أو تضعضع له قلب أو أنه خاف من المواجهة هذه معركة أيها الإخوة سوق عظيمة الخاسر فيها من يتلكأ في تأييد المجاهدين في أفغانستان وسيعرفون أنهم قد خانوا أنفسهم وأنا أعجب كيف لبعض الشيوخ غدا لو قدر الله ونسأل الله نسأل الله عز وجل أن يكون هو قدره لنصرة الطالبان والمجاهدين هناك على أمريكا وأن يمكن الله المجاهدين من رقاب جنود أمريكا وحلفائها ولا تظنوا أنها ذكية أمريكا ليست ذكية المغرور ليس بذكي فرعون أذكى من أمريكا ومع ذلك رأيتم كيف وجمع كيده ثم أتى وأرسل في المدائن انتبهوا ارجعوا للقرآن وأرسل في المدائن حاشرين بعث في المدائن حاشرين يريد تحالفا فرعون كم عددهم كم عددهم هؤلاء بنو إسرائيل لماذا يجلس ويقول أرسلوا لنا البعوث يريد أن يضيع دمه بين القبائل عندما قررت قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع واحد أن يندري له من هو رجل واحد لكن قالوا اجمعوا نريد القبائل هي نفس السنة نريد القبائل نريد أن يضيع دمه بين القبائل وهم يستخدمون أحجار الردة وطوائف الكفر من تركيا والمغرب والأردن والقائمة التي ستوافق على إرسال جنودها من طوائف الردة مع أمريكا كثيرة مع هؤلاء الحلفاء الذين فقط يتمنوا أن تتورط أمريكا في الوحل هناك فلا تخرج إلا مقطعة الأوصال ونسأل الله عز وجل أن لا يخرجها من أفغانستان إلا كما خرجت روسيا ويكون بعد ذلك سقوطها إخوتي الأحبة لكم أن تفتخروا وهذا أنهي به حديثي والله لو أن أمة غيركم لرفعت رؤوسها شامخة أمة مقطعة كما ترون ضعاف الكثير منكم جاء إلى هذه البلاد لأنه لم يجد حتى لقمة العيش في بيته فهاجر من طلب الدنيا لطلب الدنيا. أمة ضعيفة لا نملك شيئا في هذا الوقت. نحن لسنا هارون الرشيد، ونحن لسنا دولة عظمى، لكنه يحق لأهل الإسلام أن يرفعوا رؤوسهم ويقولوا ها نحن، ها نحن أمة الإسلام نقاتل أعظم قوتين في هذا العصر، مع ضعفنا ومع قلة حيلتنا فإن أهل الإسلام يجالدون الروس الملاعين في الشيشان، وإن أهل الإسلام يجالدون أمريكا اللعينة في أفغانستان. ألا يحق لكم أن تفتخروا؟ ألا يحق لكم أن تفتخروا؟ ثم ألا يحق، أليس من حق جماعات الجهاد أن رفعت رأس الأمة عاليا؟ بالله عليكم، حين يكون هم الشيخ أن يأخذ ترخيصا لحزب في بلده حتى يدخل بعض الأعضاء للبرلمان، هكذا تكون همة البعض وهمة الرجال من جماعات الجهاد؟ بهذه الهمة لا يقبلوا بالدول، ولا يقارعون الصغار رغم أنوفنا، بل يقارعون الكبار. إن هذا الوقت يشهد أن هذه الأمة عظيمة، وبحمد الله أننا من هذه الأمة، ولم يخلقنا الله من الهنود الحمر، ولم يخلقنا الله من الألمان، إلا من أسلم فقد دخل هذه الأمة، ولم يخلقنا الله من اليابان، إنما خلقنا الله من هذه الأمة التي في عز كبوتها وفي عز ضعفها تكون بمثل هذه القوة. أبالله عليكم، أليست هذه أمة مرحومة؟ أليست هذه أمة عظيمة؟ وثانيا، إنه يحق لمن انتسب لجماعات الجهاد أن يرفع رأسه وأن يفتخر بأنه لم يبق في هذه الساحة إلا من آمن بأن الجهاد هو الطريق الوحيد والوحيد فقط لتحقيق مقاصد الإسلام. وإنه حق لأهل هذا الدين أن يعلموا أنه ليس بالدنيا يشاد الإسلام، بل مع الفقر يشاد الإسلام، ومع العناء يشاد الإسلام، ومع اليسن يبنى بنيان هذا الدين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شكرك أن جعلتنا من هذه الأمة المرحومة، من هذه الأمة العظيمة. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على شكرك، أن هديتناها لأقوم السبل لتحقيق عبوديتك في الأرض. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، هذا سوق عظيم، فانظر ماذا ستقدم له. انظر إن أعظم ما تقدم له هو روحك، أن تقدم له روحك. وما أعظم هذه الروح وهذه الدماء إن سالت في سبيل هذا الدين. هناك دماء تسيل على المخدرات، هناك دماء تسيل من أجل لقمة خبز، هناك دماء تسيل بغير ما ثمن. فاحرص أن يسيل دمك في سبيل هذا الدين. انظر إلى مالك وكيف زكاة أمره، ما قيمة هذا المال إن لم يستخدم من أجل رفعة هذا الدين. يا عباد الله، يا أيها من خوطب بي عبادي، يا أيها الذين آمنوا، أجدادنا بنوا البساتين في فلسطين، من ورثها؟ آباؤنا في سوريا صارت لهم الملايين، من ورثها؟ النصيريون. الفقر الذي تعيشه الأمة لأنها دخلت على دين الله. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إخلالا. أنفق ينفق عليك، أنفق في سبيل هذا الدين، وسترى أن الدرهم هذا الدرهم يا عبد الله هو خير من ملايينهم، وإن درهما لأهل الإسلام ينفع أكثر مما تنفع ملايينهم، بل هم سينفقون أموالهم. إن الذين كفروا سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن آية من كتاب الله تتلوها على إخوانك، إن حديثا ترفع به هممهم لا أعظم من كل ملايينهم التي تبذل من أجل بث بعض الشجاعة في نفوس رجالهم من أجل القدوم على الحروب. من الذي يعبئ هذه الأمة؟ من؟ إنها آيات الله، فإياك أن تقول كلمة تخبر، وإياك أن يخرج من فمك كلمة إرجاف. إنك مدعو لبذل روحك وبذل مالك وبذل كلمتك وبذل موقفك. إنها معركة أهل الإسلام، وإياك أن تلتفت إلى الوراء. فوالله إني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية لأحزان أمتنا، وبداية من غير ما ندري ومن غير أن نقدر لنصرة أهل الإسلام. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، ونسأله جل في علاه أن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في إيماننا. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من بيده كل شيء، اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيله ويقاتلون أولياءك ويعادون دينك ورسلك. اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيله ويقاتلون أولياءك ويعادون دينك ورسلك. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم عليك بالأحزاب الكفرة، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا مولانا يا إلهنا. إنهم لا يعجزونك، إن قوتك أعظم من قوتهم، وإن قوتهم لا تعجزك يا رب العزة والجلال. اللهم سلط على أمريكا وعلى حلفائها، اللهم سلط عليهم جندك وعذابك، اللهم سلط عليهم رجسك وعذابك، اللهم سلط عليهم الأوجاع والأمراض، اللهم خرب ديارهم، اللهم فل جمعهم، اللهم دمر قوتهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجدد وطأتك على أعداء الدين، اللهم اجدد وطأتك على أمريكا وحلفائها. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، اللهم إنا نرجوك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم يا واحد يا أحد، إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في الشيشان، وأن تنصر المجاهدين في أفغانستان، وتنصر المجاهدين في فلسطين. عليك بدولة يهود يا مولانا يا إلهنا. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعل ما يلقى عليهم بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما. يا إلهنا يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، اللهم أنجي المستضعفين في الأرض من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين في الأرض من المسلمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالزنادقة، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم كن المستضعفين في الأرض من المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين في الأرض من المسلمين. اللهم افك أسر الماسورين من مشايخنا وإخواننا من سجون الكفرة والمشركين والمرتدين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين. واقم الصلاة.